بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولأشياخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات، ومع رسالته المباركة المسماة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وقد مضى معنا في اللقاء الماضي، وهو اللقاء الأول وهذا هو اللقاء الثاني، مضى معنا الكلام عما قدم أو عن المقدمة التي أو عن الشرط الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الإسلام. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. الشرط الأول الإسلام، وكما قلنا هو شرط صحة، فمن لم يكن مسلما لا تصح صلاته إن صلاها. الشرط الثاني العقل، وهو كذلك شرط صحة، فمن كان غير عاقل كالمجنون مثلا فإن صلاته غير صحيحة. قال: الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. نعم، العقل من شروط الصلاة، بل هو شرط من شروط التكليف. فأحد شروط المكلف أن يكون عاقلا، والعقل كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، بمعنى أنه لا إثم عليه، فإن فعل أمرا محظورا أو ترك واجبا فإنه غير مؤاخذ. وهناك تفاصيل عند أهل العلم في بعض الصور، ليس هذا مجال الكلام عنها، وإنما نحن هنا نتكلم عن شروط الصلاة، العقل هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو شرط صحة، وضده الجنون، ضد العقل الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، وكذلك من سكر فإنه كذلك مرفوع عنه، يلحق بهذا المجنون، وأن نتيجة السكر ذهاب العقل. إذن يتلخص لنا أن العقل شرط من شروط الصلاة. استدل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على عادته في ذكر المسائل والدلائل، استدل بحديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، والنسائي كذلك في سننه، وكذلك ابن ماجه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وهو حديث عظيم جد عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة والجلال قد رفع التكليف عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يبلغ. فمن كان واحدا أو من قام به واحد من هذه الثلاث فإن القلم مرفوع عنه ويكون غير مكلف، ويكون غير مكلف. والشاهد الذي أراد الاستشهاد به الشيخ هنا قوله رحمه الله: والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، لأن المجنون قد ذهب عقله، لأن المجنون قد ذهب عقله، والسكران ملحق به، والسكران ملحق بالمجنون، والسكران ملحق بالمجنون. ثم قال الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز. وتأمل هنا ما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البلوغ، لم يذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البلوغ، وإنما ذكر التمييز، وهو شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط هو شرط صحة. فالصغير الذي لا يعقل، الذي يلعب في صلاته، هذا لا تصح منه الصلاة، أما الذي يعقل ولو كان دون السنوات 7، فإن الصلاة صحيحة، من صلاها وجاء بالشروط والأركان والواجبات فإن صلاته صحيحة، والتمييز هنا كما قلت آنفا هو شرط صحة، فمن لم يكن مميز، لأن يكون صغيرا له 2 أو 3 ولا يدرك، فإن هذا لا تصح منه الصلاة لا تصح منه الصلاة. قال التمييز ورده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة. نعم هذا الصغير إذا وصل حد التمييز فإذا صلى فإن صلاته صحيحة. وحد التمييز مختلف فيه بين أهل العلم متى يكون مميزا متى يكون مميزا. والذي يظهر والعلم عند الله أن الصغير إذا فهم السؤال ورد الجواب فإنه يكون مميزا. من فهم السؤال ورد الجواب ولو كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات فإن كان قد فهم السؤال ورد نعم أو أجاب عن ذلك السؤال فهم الخطاب ورد السؤال وأجاب عنه فإن هذا يكون مميزا ولو لم يبلغ 7 سنوات. لكن ولي أمره لا يأمره آنذاك بالصلاة وإنما يأمره بالصلاة إذا كان قد أتم 7 بقوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7. وهذا الخطاب موجه لولي الأمر. فهذا الطفل لو أنه لم يصلي فإنه لا إثم عليه لأنه لم يبلغ، إنما يجري عليه قلم التكليف ويكون مؤاخذا إذا بلغ ولم يؤدي هذه الفريضة. أما قبل ذلك فإن المخاطب ليس هو الصغير وإنما أو ليس نعم هو هذا الذي قد بلغ 7 سنوات وإنما المخاطب ولي أمره. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر أولياء الأمور بقوله مروا أبناءكم بالصلاة 7. فإذا تم 7 يجب على ولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة. فإذا ما حان وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإنه يأمره بالصلاة في جميع هذه الأوقات وليس هذا في يوم دون آخر، وإنما انظر يا رعاك الله منذ أن يتم 7 وأنت تقوم عليه بهذا الأمر فتأمره عند كل فريضة. قم يا بني صل بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من كل يوم. ثم إذا ما أتم 10 فإنك تزيد على الأمر بالضرب. قال واضربوهم عليها 10. وهذا الضرب إنما هو المراد منه التأديب، إنما المراد منه التأديب لا الضرب الذي يحصل من جرائه كسر للعظم أو خرق للجلد أو غير ذلك. الضرب هنا ضرب غير مبرح فلا يبرح ابنه بالضرب وإنما يضربه ضربا ليس فيه مفاسد كأن يكسر شيئا من عظمه أو يفرق شيئا من جلده أو غير ذلك، ويقوم بهذا الأمر حتى يبلغ. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الأمر العظيم الذي أمر به ولي هذا الولد سواء كان ذكرا أم أنثى. فإذا ما أتم ابنه 7 سنوات فإنه يقوم بأمره بالصلاة ويبقى على هذا 3 سنوات، ثم إذا أتم 10 يأمره بالصلاة حتى يبلغ. كل هذا من أجل التعويد على هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين، التي هي أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين. ولو أخل ولي أمر الولد في هذا الباب فإنه مؤاخذ، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب كما قد تقرر في علم أصول الفقه. في علم أصول الفقه هناك خلاف بين أهل العلم، ليس هذا مجال ذكره، متعلق بالتمييز، وهل هو داخل في حد المكلف أم لا بد من البلوغ أم لا بد من البلوغ، مسألة خلافية بين علماء الأصول، ليس هذا محل بحثها. فإن التمييز على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس هو أحد، نعم ليس هو تكليفا، وإنما لا يكون المكلف مكلفا إلا إذا بلغ لعموم الأدلة. ذكر الشيخ هنا هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، يرشد أو يأمر به أولياء الأولاد حتى يقوموا بهذا الواجب العظيم تجاه أولادهم، فإن المرأة مأمور بهذا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. فأنت يا رعاك الله مأمور بأن تقوم على من تحت يدك، وأن تقوم بالاهتمام بأمر دينهم، وكذلك تقوم بالاهتمام بأمر دنياهم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود إلى أهمية قيام الأب لتربية ابنه التربية الصحيحة، التربية الإسلامية، التربية التي ترضي رب العزة والجلال، والتي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: فحري بأولياء الأمور أن يحرصوا أشد الحرص على هذا الأمر العظيم، أعني تربية الأولاد على تعظيم الدين وعلى التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، ليحرصوا على هذا الأمر أشد الحرص. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الرابع، قال: رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث وصف معنوي، الحدث أمر معنوي وليس حسي، بمعنى أن الإنسان يدركه بأحد حواسه، هذا ليس هو متعلق بالحدث، وإنما هو متعلق بالنجس. أما الحدث فهو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر فيه الغسل، الحدث الأكبر فيه الغسل. وأما الحدث الأصغر ففيه الوضوء، وأما الحدث الأصغر ففيه الوضوء. وموجبات، هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لما قال: وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. أقول: الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأكبر فيه الغسل، وأما الحدث الأصغر ففيه الوضوء، فيه الوضوء. وموجبات الحدث الأكبر، موجبات الحدث الأكبر التالي: الأول خروج المني دقا بلذة، فإذا خرج المني دقا بلذة وبلذة فقد وجب الغسل. وهذا الخروج إما أن يكون في المنام، وإما أن يكون عندما يغشى الرجل أهله، عندما يغشى الرجل أهله، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. كذلك من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، انقطاع الحيض والنفاس. فإذا ما انقطع الحيض والنفاس فإنه يجب الغسل. يقول ربنا جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والشاهد قوله جل وعلا: حتى يطهرن. فجاء في حديث فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك عرق، لما سألته عن ذلكم الدم وهو دم استحاضة، قال: وليس بالحيضة، أو ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. هذا متعلق بالحيض. والنفاس كالحيض، النفاس كالحيض، وقد حكى غير واحد الإجماع في هذا أن النفاس كالحيض، أن النفاس كالحيض من حيث الأحكام المتعلقة به. الذي بعد هذا من موجبات الغسل الموت، فإذا مات الميت فيجب غسله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلكم الرجل الذي وقفته تلكم الدابة، قال: اغسلوه بماء وسدر. وكذلك من موجبات الغسل إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم بالاغتسال. إذن الشيخ هنا قال رفع الحدث، وقلنا أن الحدث قسمان، حدث أكبر وفيه الغسل، وحدث أصغر وفيه الوضوء، وفيه الوضوء. والغسل معلوم أو معلومة صفته، تشير فقط إلى أن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة، صفة مجزئة وهي الواجب، إن جاء بها فقد أتى بالواجب ويجزئه، وهناك صفة كاملة وهي المستحبة. أما الصفة المجزئة الواجبة فهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء ويلحقه النية، فمن نوى رفع الحدث بهذا الغسل وعمم بدنه بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق فقد جاء بالغسل، فقد جاء بالغسل المجزئ. وأما الغسل المستحب فهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها، فإنهما قد بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، انظر، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله، ثم يفيض على جلده كله. وجاء كذلك بنحو فيه شيء من الاختلاف في حديث ميمونة رضي الله عنها، في حديث ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها ورضي الله عنها وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو متعلق على وجه الإجمال برفع الحدث، قلنا الأول وهو الحدث الأكبر، وأما الآخر وهو الحدث الأصغر، وهو الذي سوف يتكلم عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لما قال وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، ثم ذكر شروطه. نلجئ هذا بإذن الله جل وعلا إلى اللقاء القادم، ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المعذرة، أصل من التلفون؟ المعذرة، أين وصلنا؟ أي طيب الحمد لله، يعني الآن انفصل. الصيغي. تفضل تفضل حياكم. نعم، هذا السائل يقول انه دخل المسجد والناس تصلي الجنازة، اليس كذلك؟ وهو لم يصلي الظهر، يعني الناس فرغوا من صلاة الظهر وهو بعد لم يصلي الظهر، فهل يدخل معهم في صلاة الجنازة ثم اذا فرغ بعد ذلك يصلي الظهر؟ نعم يدخل معهم في صلاة الجنازة، فاذا ما فرغ فانه يصلي الظهر، فانه يصلي الظهر. نعم. وفيكم. نعم، لا هي ليست التي يستخدمها الفلاسفة، الماهية يعبر عنها الفقهاء أن يعني يعني ما يقال عنه ما هو، ويريدون بها ما كان في داخل الصلاة، داخل الماهية يعني داخل الشيء. وأما شروط الصلاة فهي خارج الماهية، فهي خارج الماهية يعني خارجة عن الشيء، فشروط الصلاة تسبق الصلاة. انظر الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، وما سوف يأتي معنا استقبال القبلة، فطر العورة، كل هذا يكون قبل الصلاة. فإذا ما دخل في الصلاة فإنه يكون أو يسمى أو تسمى تلك بالأركان، فهي داخل الماهية، داخل الشيء، داخل الشيء. والله أعلم. نعم. معذرة، أعد معذرة. نعم. طيب لا بأس، هل انتقض وضوءه؟ طيب هذا السائل يقول إن رجلا صلى وكان يمسح على الخفين، فانتهت مدة المسح ولا زال وضوءه قائما لم ينتقض، وما جدد وضوءه وإنما صلى بعض الصلوات. مثال ذلك، رجل مسح، رجل مقيم مسح عند صلاة الظهر في يوم السبت، لبس معذرة لبس الخف على طهارة ومسح عليه في صلاة الظهر يوم السبت، ثم ظل مترخصا بهذه الرخصة يمسح على خفه يوما وليلة، جاء صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر من يوم الأحد، وهو لما انتهت مدة المسح لم ينتقل وضوءه، فحان وقت صلاة الظهر، حان وقت صلاة الظهر وما انتقض وضوءه من الفجر، فإنه يصلي ولا شيء عليه. وكذلك لو لم ينتقض وضوءه إلى العصر يصلي ولا شيء عليه، لكن لا يمسح على خفه، لا يمسح على خفه، وإنما هو يكون في وضوئه كما قلت قبل قليل، هو لم ينتقض وضوؤه فهو لازال متوضئ، بمعنى أن انتهاء المدة والرجل لازال في وضوئه ولم ينتقض، انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم. نعم هذا هو الذي أنا يعني تكلمت ثم احترست. السكران يقول السائل هل السكران كالمجنون حتى في رفع الإثم؟ لا، هو ليس كالمجنون في هذا، لأنه هو الذي شرب هذا المسكر بإرادته، هو الذي شرب هذا المسكر بإرادته، فمن كان هذا حاله فإنه يأتم، لكنه لا يصلي وحاله هذه لأن عقله غير موجود، لأن الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، فلا بد من وجود العقل عند أداء الصلاة. نعم. نعم، إن كان هذا السائل يقول هل يمنع المجنون من دخول المسجد؟ أقول إن كان يؤدي إلى يعني إلى إحداث فوضى وإلى أذية أهل الإسلام، نعم الواجب على أهله أن يقوموا بأمره وأن يحرصوا على ألا يصدر منه هذا الأذى، وما يصدر من المجنون كما قد قلت يعني ذكرت أو أشرت إلى هذا وما عرفت يعني الإفاضة والتفصيل، أقول ما يصدر من المجنون من تلف في الأموال وفي الأنفس، نعم هو وإن كان لا يؤاخذ أو لا يؤاخذ بها من حيث الذنب إلا أنه يضمن ويقوم بهذا أولياؤه يضمنون ما أتلفه هذا المجنون. نعم. لا يعني هذا مما يعفى عنه، الطفل الصغير هذا لما يأتي مع أبيه الغير مميز هذا مما يعفى عنه، قد كان هذا معروفا أعني الإتيان بهؤلاء الصغار في المساجد، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشدد في أمرهم وأنهم لا يؤتى بهم إلى المسجد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة ويريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصغير فيشفق على أمه فيخفف في صلاته، ومع هذا ما كان ينكر عليهم إتيانهم بأولادهم الصغار الذين لا يميزون إلى المساجد، وما شدد عليهم أنهم لا يكونون في الصف مع يعني مع الكبار، كل هذا نأخذ منه أننا لا نشدد على هؤلاء الصغار ولا نقول يقطعون الصف أو لا يقطعون، وإنما نحرص على أن نأتي بهم إلى المساجد وأن نقوم بأمرهم ونعلمهم آداب المساجد بصغرهم حتى يعتادوا بيت الله جل وعلا، حتى يعتادوا بيت الله تبارك وتعالى، والله أعلم. معذرة، أعد السؤال الأول. هو أما كتابة الحسنات فلا جزمة، أما كتابة السيئات فلا تكتب جزمة، وأما الحسنات فالذي يظهر من النصوص أنه إذا أداها على الوجه الصحيح، نعم أنه إذا أداها فإنه يكتب له بها الأجر، فإن تلكم المرأة التي رفعت ذلكم الصغير في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، بمعنى أن حجه صحيح، فدل على هذا أنه له الأجر في هذا الحج، نعم هو لا يجزي عن حجة الإسلام لكن له الأجر، وكذلك لوليه الذي قام يعني لحمله ويعني الذهاب به إلى تلك يعني المناسك والمشاعر له فيها أجر، الذي يظهر أن الصغير إن فعل العبادة على وجه صحيح فإنه يؤجر، ويؤجر وليه الذي أمره بذلك. والله أعلم. لا لا يكون آثما، لأنه والحالة هذه أقول والحالة هذه هو أصبح مكلفا فيقوم بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أمره بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر بلا منكر، فإن لم يستجب فإنه يرفع أمره إلى إمام المسلمين، يرفع أمره إلى إمام المسلمين ينظر في أمره ويطبق فيه شرع الله جل وعلا. وليحرص الواحد منا على أولاده كثيرا، خاصة في حال الصغر، فكم من يعني أطفال فرط الآباء في تربيتهم في صغرهم وانحرفوا لما كبروا، وما امتثلوا هذه النصوص الشرعية الواردة عن ربنا جل وعلا في كتابه في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال علي كما أشرنا إلى هذا، علموهم وأدبوهم، وفي هذا الحديث مروا أولادكم بالصلاة بست واضربوهم عليها بعشر، وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا جاء شهر الصيام فإنهم يعودون أولادهم الصيام، وكانوا يلهونهم ببعض يعني المذيات حتى ينشغلوا عن يعني عن طلب الطعام والشراب حتى يعني يبقوا حتى يبقوا طيلة تلكم الفترة وهم صيام. وكذلك في الحج كما جاء معنا في هذا الحديث، تلكم المرأة التي رفعت ذلكم الصغير وقالت لي هذا حج، وغيرها كثير تدل على أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص على تربية أولادهم التربية الصحيحة التربية الإسلامية، كانوا ينشئونهم على هذه العبادات العظيمة والفرائض الجليلة حتى تبقى في قلوبهم معظمة بما رأوا من تعظيم آبائهم وأمهاتهم لها. والله أعلم. ما فهمت ولماذا لا يصلي كل صلاة في وقتها؟ لا بأس. هذا سائل يقول يعني هل هو مسافر؟ لكن المسجد ليس بجواري. نعم، أقول هذا السائل يسأل عن أنه هل يجوز له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في مقر عمله وهو ليس بمسافر والمسجد بعيد عنه ليس بقريب. أقول لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، ويحرص على أن يجعل في مقر عمله مكانا مهيئا للصلاة، يجتمع هو وإخوانه في هذا المكان فيصلون جماعة، يصلون في هذا المكان جماعة، ولا يشترط أن تكون هناك غرفة أو كذا، ولو كان مكانا هكذا يجمع الثلاثة والأربعة والخمسة يهيئونه للصلاة، يهيئونه للصلاة. نعم، والله أعلم. وفيكم بارك. نعم، الأحمق عقله موجود لكنه فيه خفة وفيه حمق، لا يحسن التصرف. أما المجنون لا عقل له. أما المجنون لا عقل له. نعم. نعم هذا يقول هل خروج الدم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم هل يعتبر دما هل يعتبر دم نفاس؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه ليس بدم نفاس أنه ليس بدم نفاس نعم وإنما دم النفاس إنما يكون مع الولادة ويعقبها لا يكون قبلها. الله أعلم. نعم نعم هناك أقوال لبعض أهل العلم في هذا يعني في حرمة هذا الاحتياج والذي يظهر لي أن الشيخ العثيمين رحمه الله ينظر له من الناحية الطبية ينظر له من الناحية الطبية فإن ثبت ضرره فبلا شك ولا ريب أنه محرم بلا شك ولا ريب أنه محرم أما إذا لم يثبت ضرره فالأصل في هذا الإباحة الأصل في هذا الإباحة والله أعلم. نعم بعض العلماء يشدد في هذا وأن هذا ليس من ألبسة في أهل الإسلام فالاحتياط والأولى بالمسلم أن لا يفعل هذا خاصة وأنه قد جاءت يعني أزمنة على أهل الإسلام كان هذا من شعار عسكري وجندي أهل الكفر لما دخلوا بلاد أهل الإسلام لما دخلوا بلاد أهل الإسلام فأقول من الطيب ألا يلبس المرء مثل هذه من الطيب ألا يلبس المرء مثل هذه ولو يعني لبسها الآن خاصة مع هذا يعني هذا الذي حصل في أهل الإسلام أنا لا أستطيع أن أقول بالحرمة لا أستطيع أن أقول بالحرمة لكن أقول الأفضل ألا يلبس هذا الأفضل لا يلبس هذا. معذرة يعني إذا طهرت من الحيض واغتسلت ثم رأت الدم أليس كذلك؟ السؤال هنا لما اغتسلت هل رأت علامات الطهر؟ هل رأت القصة البيضاء أو حصل الجفاف؟ إذا كان هذا فلا عبرة بهذا الدم ويكون دم فساد لا عبرة به ولا ليس هو بدم حيض ليس هو بدم حيض نعم في أي حمام الحمام الذي عندكم ولا الذي عندنا حمام البيوت لا بأس لا بأس بهذا هذا سائل يسأل عن اغتسال المرأة أو الرجل في الحمام الذي هو في داخل البيوت بيت الرجل وهو عليا لا بأس هذا دام أنه لا يطلع أحد على عورته ممن هو محظور عليه الاطلاع على هذه العورة لا بأس في هذا. يقول السائل ماذا يفعل من وجد في كتابه البنكي فائدة؟ أقول يتخلص منها يتخلص منها ولا يأخذها. نعم أولا تخليل اللحية مشروع وليس هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في تخليل اللحية أعني في حكمه. وكذلك اختلفوا في موضعه، في موضعه هل هو في غسل الجنابة أم في الوضوء، أم في الوضوء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن تحليل اللحية واجب، ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحليل اللحية واجب، في الجنابة. وأما في الوضوء فليس بواجب. والذي يظهر والعلم عند الله أن تحليل اللحية يفرق فيه بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. فاللحية الخفيفة التي يرى فيها لون الخد، لون البشرة، فإن هذا لا يجب فيه التحليل. وأما اللحية الكثيفة فإنه يجب فيه التحليل، والله أعلم. إذا أخطأ المأمون لماذا؟ هي نعم، لأنه جاء بها على غير الصفة. يقول السائل يعني إذا أخطأ المؤذن في إقامة الصلاة فهل له أن يعيدها الإمام؟ نعم، لأنه قد جاء بها على غير الصفة الشرعية، قد جاء بها على غير الصفة الشرعية فلا تجزئ، لا بد أن يأتي بالألفاظ الواردة في السنة، والله أعلم. كيف لو تعيد علي معذرة؟ محاربة الأمنية، نعم. نعم، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نعم، قد يقول قال إنه يعلمهم، نقول نعم يعلمهم، هو يقوم عليهم ويلقنهم إياه، لكن كل واحد منهم يقولها في نفسه ولا يؤدونها جماعة، ولا يؤدونها جماعة. والتعليم يكون مرة وأخرى، يعني مرة واثنتين وثلاث وأربع أو خمس، لكن لا يكون بصفة مستمرة طيلة الأيام والأوقات، فهذا يدخل في حد الإحداث في دين الله جل وعلا. نعم نعم يعلمهم، لكن يردون أو يرددون هذا أو هذه الألفاظ، كل يرددها في نفسه ولا يجهرون بها، ولا يجهرون بها سواء منفردين أو مع بعضهم البعض، والله أعلم. أنتم كذلك وأنتم كذلك، مرحبا بكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل كذلك عن طريق الشبكة، غرفة إيمان دار الهجرة، يقول هل يجوز قراءة الكتب التي تتحدث عن الحياة بعد الموت تحمل عناوين أين وكيف نلتقي بموتانا ديارنا الأخيرة والتي كتبها بعض الكفرة؟ أقول لا يجوز قراءة مثل هذه الكتب، لا يجوز للمرء أن يقرأ إلا في كتب موثوقة كتبها أناس أهل ثقة عرفوا بالمعتقد الصحيح، عرفوا بالسنة والتوحيد، والله أعلم. نعم. وهذه سائلة من كندا تقول: نود الهجرة أنا وزوجي من ديار الكفر ونعود إلى موطن زوجي وهو الباكستان، ولكن والدي أو والدي زوجي يمنعاننا ويقولان إن كندا موطن أمان فلعلي طاعتهما علما أنهم مستقلين عنا في السكن والمعيشة ولا يحتاجون لنا في السكن. نعم، أقول يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام. نعم، يجب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ولا يلتفت لهم في هذا، ولكن أنتم احرصوا على أن تبينوا لهم الموقف الحق وتبينون لهم المعتقد الصواب في هذا بالأدلة بأسلوب رفيق، عل الله عز وجل أن يفتح عليهم. الله أعلم. يعني هذا السائل يسأل، لا أدري عن هذا المكان، عن هذا الشيء، ولا أدري عن يعني الطريقة النظامية عندكم فيه، الله أعلم. وهذا يقول: رجل توفي وترك بنت من الزوجة الأولى المتوفية والزوجة الثانية وأربعة أولاد. رجل توفي وترك بنت من الزوجة الأولى المتوفية والزوجة الثانية وأربعة أولاد فما نصيب؟ السؤال: الزوجة الأولى توفيت قبل الزوج أم بعده؟ هذا السؤال يقول: رجل توفي وترك بنتا من الزوجة الأولى المتوفية والزوجة الثانية وأربعة أولاد. السؤال: هل الزوجة الأولى توفيت قبل زوجها أم بعده؟ طيب، إن كانت توفيت عموما الأولاد الأربع مع أختهم البنت الأولى، هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يعطوا الزوجة نصيبها وهو الثمن، فإن الزوجة إما أن تأخذ الثمن وإما أن تأخذ الربع، تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، عند عدم وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث كما هو الحالة عندنا هنا فإن للزوجة الثمن، فإن كانت الزوجة الأولى توفيت قبله فلا نصيب لها، وأما إن توفيت بعده فهي تشترك مع الزوجة الثانية في هذا الثمن، ثم بعد وفاتها إذا توفيت الزوجة الأولى يكون تلكم البنت بنتها لها نصيب من تركة أمها. والله أعلم. هذا يقول نريد توضيح كيفية تحريك الأطوة في التشهد. نعم، أولا يشير إشارة ولا يحني هذا الأصبع الذي هو السبابة، يشير به إشارة مستقيمة ولا يحني هذا الأصبع، فقد جاء فيه حديث لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحركها تحريكا شديدا لكن ليس في الطلوع والنزول، وإنما وهي في استقامتها، أو هذا الأصبع في استقامته يحركه حركة شديدة، لكن لا ينزله إلى يبقى في إنزاله إلى الأسفل، يعني يكون في نزول وصعود كما هو ظاهر من بعضه. يعني هناك بعض الرسائل، هذا يسعى نوازل الصلاة، هناك بعض الرسائل العلمية لكن لا أدري بعضها هل تضع أم لا، متعلق بالنوازل، نوازل العبادات، وهناك يعني بعض المباحث يعني قد ضمنت في بعض الكتب، هناك كتب بمعنى أو بمسمى نوازل عبادات، هكذا نوازل العبادات، تكلم عن بعض نوازل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهناك رسائل علمية في الدراسات العليا طبع بعضها في الزكاة والحج الذي رأيته، وفي الصلاة لكن ما رأيته مطبوعا، ما رأيته أنا حتى الساعة مطبوعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.